إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السبيل إلى كتاب العارية. تبقى الكلام على موضوع المسابقات التشجيعية أو الجوائز التحفيزية في النواحي التجارية، وهذا سنرجع إن شاء الله تعالى إلى وقت آخر متى يمطر. لكننا نقفز الآن إلى موضوع العارية وأحكام العارية أو العارية بتخفيف الياء وتشديدها، مرتبطة ارتباطا وثيقا بسورة في القرآن الكريم. ما هي؟ سورة المعول. نعم، سورة المعول. فمن ثم نذكركم أولا بتفسير سورة المعول، ثم نعرج بعد ذلك على أحكام العارية. هذه السورة تسمى أسماء عدة، فمنها المعول ومنها سورة أرأيت، لأنها تبدأ بقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، ومنها سورة الدين تسمى سورة الدين، وأيضا تسمى سورة التكذيب، وتسمى أيضا سورة اليتيم. إذن لها خمسة أسماء: المعول، أرأيت، الدين، التكذيب، اليتيم. عدد آياتها 7 آيات. وهذه السورة مكية في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا قول الجمهور إن السورة مكية. مدنية في قول آخر لابن عباس، وهذا أيضا قول قتادة وغيره. وقال هبة الله المفسر: نزل نصفها بمكة في العاص ابن وائل، ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق. طب ربما يكون الذي دفع الإمام هبة الله إلى هذا التفسير أو هذا القول في نوع هذه السورة من حيث المكية والمدنية، أن هذه السورة في نصفها الأخير يعني يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. النصف الثاني يتكلم عن المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فهذه سلوكيات المنافقين. فربما الذي حمله على هذه القسمة، وإن كان فيها نوع من الغرابة، أن السورة قصيرة 7 آيات من قصار الصور، فنصفها ينزل في مكة، يعني هذا قول يحتاج لتحقيق. لكن ربما لا يدافع لذلك أن النصف الأخير فيها الكلام على المنافقين، والنفاق لم يظهر إلا في المدينة. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها، فالسورة التي قبلها هي سورة قريش. سورة قريش قال الله سبحانه وتعالى فيها: الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع، ذكر هنا ذم من لم يحض على طعام المسكين. فنعمة الله سبحانه وتعالى على قريش من ضمنها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من قول. ثم بعدما امتن عليهم بالإطعام من الجوع، أتبع ذلك بأن ذكر في سورة المعون ما فيه ذم من لم يحض على طعام المسكين، لأن إطعام الله للناس، إطعام الله للفقراء والمساكين والمحتاجين، يتم بأسباب عدة. من هذه الأسباب أن ينفق الميسورين على المعسرين، أن ينفقوا عليهم وأن يطعموهم. ولذلك جاء في سورة ياسين: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. احتياج بالقدر في مصادمة الشرع الشريف، فهذا لضعف عقولهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر للفقير أن يطعم وأن يأكل وأن يرزق، فإنما يكون ذلك بأسباب، منها أن أن ينفق الأغنياء ويطعموا الفقراء. في سورة قريش وهي السورة التي قبلها مباشرة قال الله سبحانه وتعالى هناك فليعبدوا رب هذا البيت. ثم هنا في هذه السورة ذكر وعيد من سهى عن صلاته، وعيد من سهى عن هذه الصلاة التي هي رأس العبادات وأم العبادات. وقال بعض العلماء لما عدد سبحانه وتعالى نعمه على قريش بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلما عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع سبحانه وتعالى امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء، هم كانوا لا يؤمنون بالبعث وبالجزاء، فهنا في سورة قريش امتن عليهم بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ثم أتبع ذلك بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه، فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، والمقصود بالدين هنا ثواب الله وعقابه، فيكذب بالدين فلا يطيع الله في أمره ولا في نهيه، فبالتالي ويكذب بالثواب وبالعقاب، لأنه إذا آمن بالثواب والعقاب لا شك سوف يطيع الله ويجتنب نواهيه، لكن لما لم يؤمن بالثواب والعقاب وكذب بالدين فمن ثم لم يطع أوامر الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل أرأيت، هذا استفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف المكذب الذي سيق له الكلام، وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز عنه وعن فعله، أرأيت الذي يكذب بالدين، فهذا لتشويق السمع ليعرف، كأنه يرد ويقول نعم أريد أن أعرف من هذا الذي يكذب بالدين. وفي الاستفهام أيضا مبالغة في التعجيب من حاله، أن حاله يستدعي العجب، أرأيت الذي يكذب بالدين في تعجيب من حاله، كما تقول أرأيت فلانا ماذا ارتكب ولماذا عرض نفسه، فهذا كله تعجيب من حاله وأن يقدم على هذا الفعل الذي يستجلب عليه البوار. وقيل في الكلام حذف، في الكلام حذف، والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطئ، أمصيب هو أم مخطئ. والخطاب هنا أرأيت، الخطاب أساسا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يصلح لأن يوجه إليه هذا الخطاب، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أرأيت يا عاقل، يا أيها العاقل، هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ووضوح تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض، أيفعل ذلك لا لغرض، فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية على نفسه من غير غرض أو لأجل غرض الدنيا، كيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباقي بالقليل الفاني، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت أيها العاقل هذا الذي يكذب بالدين مع ظهور دلائل أن هذا الدين هو الحق ومع ظهور دلائل وقوع البعث والنشور، فالذي يكذب بالدين إذن أيفعل ذلك بلا غرض أم أنه يفعله لغرض الدنيا، فلا يليق بالعاقل أن يفعل شيئا بلا غرض ولا أن يؤثر الدنيا على الآخرة. والرؤية هنا بمعنى المعرفة، الرؤية العلمية المتعدية لواحد، أو تكون الرؤية بصرية، فيكون المراد بقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أبصرت المكذب بالدين. وقيل إن أرأيت اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ أخبرني، أخبرني، أخبرني من هو، أخبرني من هو الذي يكذب بالدين. قرأ الجمهور أرأيت بإثبات الهمزة الثانية، وقرأ الكسائي بإسقاطها أرأيت. قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين اختلف في من نزل هذا فيه، القول الأول إنها مختصة بشخص معين، إن المقصود بهذا شخص معين، وعلى هذا القول ذكروا أشخاصا، فمنهم من قال نزلت في العاص ابن وائل السهمي، وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال القبيحة، كان يكذب يوم القيامة وأيضا يأتي بالأفعال القبيحة. وقيل إنها نزلت في رجل من المنافقين جمع بين البخل والمراءة، وقيل نزلت في الوليد ابن المغيرة، وحكى الماوردي أنها نزلت في أبي لهب، وقال الضحاك نزلت في عمرو بن عائل، وقال ابن جريج نزلت في أبي سفيان، وكان ينحر في كل أسبوع جذورين، فطلب منه يتيم شيئا فقرعه بعصاه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. إذن هذا القول الأول، إنها مختصة بشخص معين. أما القول الثاني فإن هذه السورة عامة في كل من كان مكذبا بيوم الدين، وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة في الثواب والرهبة عن العقاب. يعني الذي يؤز الإنسان ويحثه ويدفعه إلى إتيان المأمورات واجتناب المناهي إنما هو يكون إيه؟ الرغبة في الثواب أو الخوف من العقاب، وطبعا المقصود الثواب الأخروي والعقاب الأخروي. فإذا كان منكرا للقيامة، إن كان ينكر القيامة لم يترك شيئا من المشتهيات واللذات، فثبت أن إنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر والمعاصي، فهو الينبوع إنكار والتكذيب بيوم الدين ويوم القيامة والبعث والنشور يكون ينبوعا لجميع أنواع الكفر والمعاصي. هذا فيما يتعلق بالمراد بقوله أرأيت الذي يكذب بالدين. أما الدين ففيه أو في المقصود منه أربعة أقوال، أحدها أن الدين هو حكم الله عز وجل. أما القول الثاني فإنه الحساب أو الجزاء، أرأيت الذي يكذب بالدين يعني بالحساب أو بالجزاء. القول الرابع إن المقصود بالدين القرآن الكريم، لكن القول بأنه الحساب والقول بأنه الجزاء هذا هو قول أكثر المفسرين، قالوا إن حمل لفظة الدين على هذا الوجه أولى، لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحترز عن مقابحها إذا كان مقرا بالقيامة والبعث، أما المقدم على كل قبيح من غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة. يعني ممكن إنسان يكون كافرا من أنواع الكفار لكنه لا ينكر البعث والنشور كالنصارى مثلا، فهو لا ينكر القيامة أو البعث والنشور، فهذا قد يأتي بالأفعال الحسنة ابتغاء الثواب، وقد يترك الأشياء القبيحة خوفا ورهبة من العقاب. لكن الذي يقدم على كل قبيح بلا مبالاة فلا يمكن أن يصدر عنه هذا إلا إذا كان منكرا للقيامة وللبعث وللنشور. فلذلك قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، ليس المقصود الدين دين الإسلام للسبب الذي ذكرناه، لأنه ممكن هو يكون مصدقا بالدين بمعنى يؤمن بالقيامة أو بالبعث وبالنشور وبالتالي ينعكس هذا على أفعاله، لكن الذي يأتي بهذه القبائح بلا مبالاة سواء الكفر أو ما دونه فلا يكون إلا من هو مكذب بالإيه؟ بالحساب وبالجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، يقول الله تعالى وإن الدين لواقع أي الحساب والجزاء، وإن الدين لواقع أي الحساب والجزاء. وقال تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الحساب، مالك يوم الدين، يوم الحساب والجزاء. فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، ما تقولون في هذه الفاء فذلك الذي يدع اليتيم، ما نوع هذه الفاء؟ واقعة إيه؟ أين الشرط؟ يعني تقصد أنه شرط مقدر، ها؟ يكون شرطا مقدرا، بمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين إن تأملته أو طلبته فذلك الذي يدع اليتيم، فتكون الفاء واقعة في جواب الشرط. ولكن الشرط هنا كما ذكرنا شرط مقدر، أو يكون التقدير إن لم تعرفه، إن لم تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم إلى آخره. ويجوز أن تكون عاطفة، حرف عطف، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك، يعني هو يكذب بالدين وأيضا إيه يدعو اليتيم، فتكون عاطفة على الذي يكذب، فذلك الذي يدعو اليتيم، قرأت فذلك الذي يدع اليتيم بالتخفيف، هكذا قرأها علي والحسن وأبو رجاء واليماني، فذلك الذي يدع اليتيم يعني إيه يترك اليتيم لا يحسن إليه ويجفوه. أما على قراءة فذلك الذي يدع فمعناها يدفع دفعا بعنف وجفوة، أي يدفع اليتيم عن حقه دفاعا شديدا ليأخذ ماله. وقال قتادة يدع اليتيم أي يقهره ويظلمه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا بقوة وبعنف وشدة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يحسن إليه. وقال ابن الجوزي وقد كانوا لا يورثون الصغير، وقيل يدفع اليتيم إبعادا له لأنه لا يرجو ثواب إطعامه، لأن لو كان يؤمن أنه إذا أحسن اليتيم سوف ينال الثواب في الآخرة لما أقدم على هذا الفعل، وإنما لأنه لا يرجو الثواب فبالتالي ليس عنده الدافع إلى الإحسان إلى اليتيم. وقول الله تبارك وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك هذا اسم إشارة، لكن اسم الإشارة هنا وضع موضع الضمير، أرأيت الذي يكذب الدين، لو في غير القرآن نقول إيه فهو الذي يدعو اليتيم، لكن استعمل الله سبحانه وتعالى لفظ اسم الإشارة ووضع موضع الضمير للدلالة على التحقير، للدلالة على تحقير هذا الشخص، فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض يعني لا يحث على طعام المسكين، يعني لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه مكذب بالجزاء، لا هو يطعمه، فذلك الذي يدع اليتيم فهو لا يطعمه، ولا يحض ولا يحرض غير ولا يأمر غيره بإطعامه لأنه مكذب بالجزاء، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بل لا يكرمون اليتيم في قراءة أبي عمرو، كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. وقيل في قوله ولا يحض على طعام المسكين يعني لا يبعث أحدا من أهله وغيرهم من ذوي اليسار على إطعام المحتاج وسد قلته، بل يبخل بسعيه عند الأغنياء لإغاثة البؤساء، لأن العاجز عن هذا الفعل يعني لأنه غير قادر على العطاء، فهو الواجب قد يكون عليه أن يحض القادر على هذا البذل وهذا العطاء، لا هو نفسه يجود من ماله ولا هو يحض غيره ولا يحثه على ذلك. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، والمقصود بالمسكين الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، هذه أخلاق الكفر، يعني هذه الأخلاق هي ثمرات المريرة التي تنتج عن الكفر، واضح كما في مثل قوله تبارك وتعالى إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بالله، فعدم الإيمان بالله هو الذي يورث هذه الأخلاق، فإذا صدرت عن مؤمن بالله فيكفيه في بيان قبحها أن الشريعة بيانت أن هذه الأخلاق لا تصدر إلا عن الكافر الذي لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. وليس الذم في هذه الآية عاما، ليس الذم هنا عاما، ولا يحض على طعام المسكين، ليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا، لأن ممكن إنسان لا يكرم اليتيم أو لا يطعم اليتيم نتيجة العجز لأنه عاجز ليس لديه ما يفعل به ذلك. فليس المقصود العموم كل من لا يطعم اليتيم. فلو قلنا إنه عام إذن سيشمل كل الناس بمن فيهم من ترك الإطعام عجزا. ولكن هؤلاء الذين نزلت فيهم السورة كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم ويقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وهذه حقيقة أن الله لو شاء أن يطعمه لأطعمه، ولكن الاحتجاج بالقدر في دفع الشرع هذا سلوك المشركين كما هو معلوم. ولكن ففعلا الله كتب وقدر وقضى أن الكافر إذا شاء الله أن يطعمه لأطعمه، لكن إطعام اليتيم أو الفقير أو المسكين إنما يكون عن طريق الإيه؟ أمر المتيسرين أو الأغنياء بأن ينفقوا عليه. أن يطعم من لو شاء الله أطعمه. فنزلت هذه الآية فيهم وتوجه الذم إليهم، فيكون معنى الكلام فذلك الذي يدع اليتيم يعني لا يفعلونه إن قدروا، ولا يحض على طعام المسكين يعني ولا يحثون غيرهم عليه إن عثروا إن كانوا متعثرين. ثم نشير إشارة إلى الحث على طعام المسكين وقضاء حوائجه والشفاعة له. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل وطالب حاجة أقبل علينا بوجهه. يعني هذا ليس الحكاية لحادثة واحدة مفردة حصلا، لكن هذا خبر عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا متفق عليه. ومعنى الحديث اشفعوا فلتؤجروا يعني اشفعوا يعني ليشفع بعضكم في بعض، فلتؤجروا أي يثبكم الله على الشفاعة وإن لم تقبل. واضح يعني الإنسان إما أن يقضي حاجة أخيه بنفسه إن كان قادرا، وإما أن يشفع. يشفع يعني بدل ما هو يذهب للشخص القادر على إغاثته، بدل ما يذهب وحده وترا فإنه يضم إليه آخر فيبقى إيه شفع. معنى الشفع يعني زوجي، عدد زوجي، بدل ما يكون وترا منفردا فيذهب إليه بأن يضم إليه ينضم إليه شخص آخر. فهذا معنى الشفاعة يعني انضم إلى أخيك في رفع حاجته إلى من يستطيع أن يقضيها. والله سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. واضح؟ ولم يقل من يشفع، من يشفع بمجرد أنه يشفع فقط بغض النظر هل تقبل الشفاعة أم لا تقبل. فمجرد أن تبذل ما تستطيع وهو الشفاعة تثاب على الشفاعة حتى لو ردت هذه الشفاعة. فإن الله سبحانه وتعالى لم يقل من يشفع، الذي يشفع هو إيه؟ الذي إذا شفع قبلت شفاعته وقضيت الحاجة. أما مجرد الشفاعة فالمقصود بها أن ينضم إلى أخيه في طلب حاجته ورفعها إلى من يقدر على قضائها. ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. اشفعوا تؤجروا يعني إيه؟ بمجرد الشفاعة ولو لم تقضى الحاجة ولو لم تشفعوا. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب. وهذا متفق عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا الحث على الخير بالفعل والتسبب، أن الخير ممكن أن يفعله بنفسه أو يتسبب في حصوله كما ذكرنا بالشفاعة أو بالواسطة. الواسطة هي الشفاعة، لكن طبعا ليست المقصود الواسطة الموجودة الآن وشائعة، وهي الواسطة بقى مقابل أموال رشوة، أو الواسطة التي تضيع حق غيرك من المسلمين ونحو ذلك. لكن لو أن إنسان له جاه معين عند شخص ويستطيع أن ينفع الناس بهذا الجاه، فيعني يشفع ما دام لا يضيع حق أحد ولا يتعدى حدود الشريعة. كذلك أيضا لا تجوز الشفاعة في أمر لا يجوز تركه، لأن كل كلامنا هذا كل كلامنا في إيه؟ في شفاعة ليس فيها حد من حدود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه قد ورد النهي عن الشفاعة في الحدود. واضح؟ لا يصح أبدا حديث أسامة بن زيد معروف في المرأة المخزومية التي سرقت. كذلك أيضا لا تجوز الشفاعة في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون، أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته، يكون هو ناظر الوقف أو وصي مثلا على طفل مثلا يتيم أو كذا، فواحد يشفع عنده يطلب منه أن يتنازل عن بعض حق من في ولايته. طبعا أن هذا مؤتمن ولا يجوز له أن يتنازل، بل بالعكس المطلوب أنه ينظر في مصلحة اليتيم أو المجنون أو الوقف طبعا الذي هو مسؤول عنه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى طالب حاجة وطلب حاجة كان يمكن هو أن يقضيها مباشرة، يمكن أن يقضيها بنفسه مباشرة له، لكنه كان يسكت وينتظر حتى يفتح أبواب الخير للمسلمين الحاضرين، حتى يشفع واحد منهم في قضاء حاجة هذا الشخص فيدخل في السلسلة تمتد بإيه؟ بمن يفعلون الخير، يسكت حتى يشفع فيه أحد، وبالتالي حينئذ يقبل الفعل. ماذا؟ كي يفتح باب خير لهذا الذي يشفع. اشفعوا فلتؤجروا، مجرد الشفاعة سوف تؤجرون حتى لو لم تقبل هذه الشفاعة. وفي الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفيه أيضا إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها أخذها منهم فحولها إلى غيرهم. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني الله سبحانه وتعالى سببهم أسبابا لقضاء حاجات الناس. واضح؟ وما أتتهم النعم إلا لأجل هذا. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، ما دام يبذلونها تبقى عندهم هذه النعم، فإذا منعوها أخذها منهم فحولها إلى غيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: من نفث عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ما سبب ورود هذا الحديث؟ الرقية. لكن نحن أن نستدل بإيه؟ بعمومه، بعمومه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعن أبي سعيد عن شيخ له قال: رأيت ابن المبارك يعض يد خادم له، بيعاقب الخادم لأنه عصى أمره، فيعض يد خادم له، فقلت له: تعض يد خادمك؟ قال: كم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال؟ أقول له: أحص لهم حسوى. فهو يعاقب الخادم أو هذا العبد لأنه يأمره دائما أن إذا أتاك السائل أحص له حسوى، يعني إيه؟ يأخذ بكلتا يديه الدراهم ويعطيه إياه بدون عد. لكنه كان يتعجب الإيه؟ هو الخادم بخيل والسيد كريم، وهو يعني يظن بما ليس من جيبه فيدخل أو يعز عليه أن يرى غيره ينفق. واضح؟ فالشاهد أنه كان يعاقبه يعض يده، فلما قيل له تعض يد خادمك قال كم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال، أقول له أحث لهم حسوى. ينبغي ألا يندم من ردت شفاعته، يعني لو إنسان توسط عند شخص أو شفع لديه هو يثاب كما قلنا بمجرد الشفاعة حتى لو لم تقبل، لأن الآية من يشفع شفاعة حتى لو نقول من يشفع، فمن ردت شفاعته لا ينبغي له أن يندم ولا يتأذى على من لم يقبلها، ويفتح باب العذر. وسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعظم حقا وأولى بكل مؤمن من نفسه بإجماع العلماء، ومع ذلك ردت شفاعته. أين ردت شفاعته؟ بريرة. فقد روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، يعني هي اختارت الانفصال عنه أو الطلاق، وكان هو متمسكا بها جدا ويحبها، حتى أنه كان يطوف خلفها في الطرقات وهو يبكي، واضح، وهي تتأبى عليه وتمتنع من الرجوع إليه، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ألا تعجب من هذا التناقض؟ هي تبغضه جدا وهو يحبها جدا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا إنما أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه. فالشاهد هنا قوله لا أمرك ليس هذا عن سبيل الأمر، طبعا لو كان أمرا فإنها واضح من السياق أنها كانت فورا سوف تسمع وتطيع، لكن قال لا يعني لا أمرك إنما أنا أشفع أو إنما أشفع. قالت لا فلا حاجة لي فيه. وكما ذكرنا أصل الشفاعة من الشفع، والشفع هو الزوج في العدد، والشفع ضم واحد إلى واحد، والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفيعا بعد أن كان وترا، فالشفيع يصير مع صاحب الحاجة مشفعا أو مشفعا. فالشفاعة على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له، هذا معنى الشفاعة، إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، يعني يمكن إنسان يحب أن يعرف الناس مثلا مكانة هذا الشخص عندهم، فإذا أرادوا التوصل إليه في حاجة معينة فيأتون إليه عن طريق هذا الشخص. هو لماذا يحب أن تأتي عن طريق هذا الشخص؟ لأنه بهذا بإكرامه وبقبول شفاعته يظهر مكانة هذا الشخص عنده، وطبعا لله المثل الأعلى. هكذا أيضا الله سبحانه وتعالى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ليعرف الناس مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة على التحقيق هي إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له. يقول تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع شفاعة حسنة يعني من يتوسط في أمر فيترتب عليه خير من دفع ضر عمن يستحق دفع الضرر عنه، أو جلب نفع لمن يستحق النفع ابتغاء لوجه الله تعالى. ومنه حمل المؤمنين على قتال الكفار كما قال الله تبارك وتعالى وحرض المؤمنين. ومنها من الشفاعة أيضا الدعاء للمؤمنين، ومنه حمل المؤمنين على قتال الكفار، أن هذا إيه فيه تحريض وحض لهم على القتال. ومن الشفاعة أيضا الدعاء للمؤمنين كما جاء في الحديث من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، فهذا نوع من الشفاعة. كذلك أيضا من الشفاعة الإصلاح بين اثنين، فقوله ومن يشفع شفاعة سيئة، السيئة ما كانت بخلاف الحسنة بأن كانت في أمر غير مشروع يكن له كفل منها أي نصيب من وزرها الذي ترتب على سعيه مساو لها في المقدار من غير أن ينقص منه شيء. قال السيوطي رحمه الله في الآية مدح الشفاعة وذم السعاية وهي الشفاعة السيئة، وذكر الناس عند السلطان بسوء وهي معدودة من الكبائر. الرازي المفسر الشهير تكلم في علاقة هذه الآية بما قبلها، فقال في كيفية هذه الآية بما قبلها وجوه، أحدها أنه لما كان إيذاء اليتيم والمنع من الطعام دليلا على النفاق، دليلا على النفاق، فالصلاة لا مع الخشوع والخضوع أولى أن تدل على النفاق. طبعا المقصود بالآية هي قوله تعالى بعد ذلك مباشرة فويل للمصلين، فويل للمصلين، لأن السورة من أولها إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. فويل يعني إيه؟ فويل يومئذ، فويل يوم الدين للمصلين الذين إلى آخره. فمن ثم يقول الرازي في كيفية هذه الآية بما قبلها وجوه، أحدها أنه لما كان إيذاء اليتيم والمنع من الطعام دليلا على النفاق، فالصلاة لا مع الخشوع والخضوع أولى أن تدل على النفاق. كان هذا الفعل يدل على النفاق، فهناك أيضا ما هو أولى بأن يدل على نفاق صاحبه وهو هذا الفعل، لأن الإيذاء والمنع من النفع هذه معاملة مع المخلوق، أما الصلاة فإنها خدمة للخالق. واضح؟ الوجه الثاني كأنه لما ذكر اليتيم وذكر تركه للحظ كأن سائلا يسأل أليس أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهي مصنوعة من عين الرياء والسهم، يعني رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، كأن قائلا يقول من فعل هذا الفعل من المسلمين من أهل الصلاة أو ممن ظاهرهم الإسلام أليس الصلاة التي يصليها كفيلة بأن تنهاه عن هذا الفعل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فجاء الجواب كيف تنهاه هذه الصلاة عن المنكر وهي نفسها مصنوعة من عين الرياء والسهو. الوجه الثالث كأنه يقول إقدامه على إيذاء اليتيم وتركه للحظ تقصير فيما يرجع إلى الشفقة على خلق الله، وسهوه في الصلاة تقصير فيما يرجع إلى التعظيم لأمر الله، فلما وقع التقصير في الأمرين كملت شقاوته، فلهذا قال فويل للمصلين. واعلم أن هذا اللفظ إنما يستعمل عند الجريمة الشديدة، الويل إنما يستعمل في الجريمة الشديدة كقوله تعالى ويل للمطففين، وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم، وقوله ويل لكل همزة لمزة. وقال الإمام ابن جرير في تفسير قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال لاهون يتغافلون عنها، وذلك باللهو عنها والتشاغل بغيرها وتضييعها أحيانا وتضييع وقتها أخرى، أو الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف، ولكن ينقرونها نقرا لا يخشعون. وقال القشاني فويل لهم أي للموصوفين بهذه الصفات من دع اليتيم وعدم الحث على طعام المسكين الذين إن صلوا غفلوا عن صلاتهم لاحتجابهم عن حقيقتها بجهلهم وعدم حضورهم. فويل للمصلين والمصلين من باب وضع الظاهر موضع المضمر، ظاهر السياق إيه؟ فويل لهم، فويل لهم، لكنه وضع الظاهر وبين هذه الصفة فويل للمصلين للتوصل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير ما ذكر، لأن لو قال فويل لهم يبقى هنا الذم اقتصر على الصفتين يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لكن لو قال فويل للمصلين المرائين المنافقين أضاف إلى القبيحتين التي سلف ذكرهما قبائح أخرى، أو قبائح أخرى منها السهو عن الصلاة. يقول: والمصلين من باب وضع الظاهر موضع المضمر للتوصيل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير ما ذكر، وللتسجيل عليهم بأن أشرف أفعالهم وصور حسناتهم سيئات وذنوب. أشرف ما يفعله الإنسان هو الإيه؟ الصلاة. فأشرف ما يفعلونه هو في حد ذاته سيئات وذنوب، أشهر ما يظهرون به هو أداء الصلاة، هو في حد ذاته سيئة وذنب. لماذا؟ لأنه قائم على الرياء وعلى النفاق. يقول: للتسجيل عليهم بأن أشرف أفعالهم وصور حسناتهم سيئات وذنوب لعدم ما هي به معتبرة من الحضور والإخلاص. وأورد على صيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب هو الجن. صحيح قوله رأيت الذي ظاهره أنه مفرد، لكن مقصود به جنس من يكذب بالدين، فلذلك قال فويل للمصلين. فهنا جمع إشارة إلى أن كلمة الذي وإن كان في ظاهرها مفردة لكن المقصود بها جنس هؤلاء القوم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله ما تركوها البتة، ولو تركوها البتة كانوا كفارا، ولكن تركوا المحافظة على أوقاتها. إذن ابن مسعود يفسر الآية بأنهم لم يتركوا الصلاة لكنهم لم يحافظوا على الصلاة في وقتها. والله ما تركوها البتة، ولو تركوها البتة كانوا كفارا، ولكن تركوا المحافظة على أوقاتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثوابا، وإن تركها لم يخش عليها عقابا. لماذا؟ لأنه يكذب بالدين، فلا هو حينما يصلي لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. وعنه أيضا: هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وعن إبراهيم قال: ساهون بإضاعة الوقت، يسهو حتى يخرج وقت الصلاة. وعن أبي العالية: لا يصلونها لمواقيتها، ولا يتمون ركوعها وسجودها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: هم المنافقون يتركون الصلاة سرا ويصلونها علانية، إذا كان الناس يرونهم يصلون، وإذا أمنوا نظر الناس إليهم فإنهم يتركون. يقول تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويدل على أنها في المنافقين قوله: الذين هم يراءون. قال ابن عباس: ولو قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين، لكانت في المؤمنين. ولذلك قال عطاء: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأن أحدا لا يكاد يخلو من وقوع السهو في صلاته بحكم الطبيعة البشرية، لكن يحمد الله على أنه قال الذين هم عن صلاتهم، يعني يؤخرونها حتى تخرج الصلاة عن وقتها، لأن السهو في الصلاة لم يسلم منه أحد، حتى أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين في الظهر، صلاة الظهر كما هو معلوم من حديث ذي اليدين. ولذلك جاء في الحديث: إني لا أنت ولكن أنت بأسن، لأن يشرع للناس، فكان الله سبحانه وتعالى ينتهي أحيانا ليسن للناس أحكام السهو. وأيضا الناس يقعون في السهو بدون عمد منهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك العلماء عقدوا باب سجود السهو ليعلموا الناس فقه السهو حتى يصححوا ذلك السهو في صلاتهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. قوله تعالى: الذين هم يراءون، فهؤلاء هذه هي الأخلاق التي هي الثمرة الخبيثة بسبب التكذيب بيوم الدين. يدعو اليتيم، لا يحض على طعام المسكين، يرائي بصلاته ليصفو عن الصلاة حتى يخرج وقتها، أيضا من أفعالهم وصفاتهم الذين هم يراءون، هذه من أخلاق هؤلاء الذين لا يؤمنون بالدين والحساب، أي يراءون الناس بصلاتهم إذا صلوا، لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب، وإنما يصلونها تقية ليراهم المؤمنون فيظنوهم منهم فيكفوا عنهم. وأصل المراءة أن ترى غيرك ويراك، أريد به العمل عند الناس ليثنوا عليهم. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، طلب ما في الدنيا بالعبادة، يعني التوصل إلى الدنيا عن طريق العبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس. وأول ذلك تحسين السمت، تحسين السمت، والسمت هو حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. يعني المنافق لا يمكن أن تجتمع فيها هاتان الصفتان، حسن سمت زائد فقه في الدين. والمقصود بحسن سمت حسن الهيئة والمنظر في الدين، لأن السمت في الأصل هو الطريق، ثم السعير لهدي أهل الخير، يقال ما أحسن سمته يعني هدية. فهذا فيما يتعلق بقول حسن سمت ولا فقه في الدين. وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا، هذه أقل درجة من درجات الفقه. الفقه هو خشية الله، ولذلك يقول تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لو فقهوا لكانت خشيتهم من الله سبحانه وتعالى أعظم، لكن لما كانوا قوما لا يفقهون خشوا المؤمنين وخافوا منهم أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى. فإذا حسن السمت اللي هو حسن الظاهر، السمت الظاهر، لا يجتمع في المنافق حسن سمت وفقه في الدين. مقصود فقه في الدين هنا مش انه بيذاكر الفقه كويس، لا، المقصود فقه في الدين يعني خشية الله سبحانه وتعالى والرهبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الفقه هو الخشية. والحد الأدنى من الفقه هو أن يعلم الإنسان أن الآخرة خير من الدنيا. وحقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العلم وأورث التقوى، وليس المراد به أن واحدة منهما قد تحصل في المنافق دون الأخرى، بل هو تحريض للمؤمن على اتصافه بهما معا وتجنب أضدادهما. فإن المنافق من يكون عاريا منهما، المنافق الذي يعرى من الأمرين، لا حسن سمت ولا فقه في الدين. فالمقصود من الحديث حث المؤمن على الجمع بينهما، فهذا من باب التغليظ. وقيل إن المنافق قد يقصد سمت الدين من غير فقه في الباطن، يظهر فقط المظهر من غير فقه في الباطن، وهذا تعبير عن صلاح الايه الظاهر فقط. وقد يحصل الإنسان علم الدين ويغلبه هواه فيخرج عن سمت الصالحين، فإذا اجتمع الظاهر والباطن انتفى النفاق، وإذا اختلف فإن ذلك علامة على النفاق. فحسن السمت من أجزاء النبوة. من الرياء أيضا الرياء بالثياب القصار والخشنة، الرياء بالثياب القصار والخشنة ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا، واضح، يريد أن يشتهر لأنه زاهد في الدنيا وكذا وكذا، فتكون في إمكانه أن يلبس بدون أي كلفة ملابس أحسن حالا، ثم يتعمد أن يلبس الثياب الرافة ويبالغ في تقصيرها وكذا، لأجل أن يقول الناس عنه أنه إيه، إنه زاهد وإنه كذا وكذا. طبعا الشهرة ما ضابط إيه الميزان الذي لازم به هذا الثوب ثوب شهرة أم لا؟ هو النية، النية، لأن السنة تحرر على تقصير الثياب، وهناك وعد لمن إيه، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه خيره الله يوم القيامة بين حلل الإيمان أو الجنة يلبس أيها شاء. فده في الحث على الإيه، الزهد وعدم التزين حتى مع القدرة، هذا فيه هذا الثواب. فإذا ما هو الضابط؟ ممكن إنسان يلبس ثياب القصار لأجل الشهرة، يشذ عن الناس فيشتهر بأنه يريد أن يشتهر بأنه زاهد وأنه كذا وكذا، واضح. وممكن شخص آخر مخلص يفعل نفس الشيء لكنه إيه، يريد وجه الله والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة نقول الشهرة ضابطها الايه؟ النية، وان اتفق في الظاهر. وطبعا الرياء ممكن يكون الرياء كمان الشهرة بتكون بالثياب النفيسة، ان يتعمد ارتداء الملابس النفيسة ليظهر بين الناس ويشتهر كما ذكرنا. ممكن واحد يتعمد ان يلبس الثياب النفيسة اظهارا لنعمة الله عليه، او رجل غني يظهر غناه حتى يعني يعرفه الفقراء فيسألونه او يأخذون منه الصدقات. فاذا هذا ايضا ضابطها النية. من ذلك ايضا من انواع الرياء الرياء بالقول، الرياء بالقول، ان الانسان يظهر التسخط على اهل الدنيا، اظهار التسخط على اهل الدنيا، لان هو مثلا يسأل عن فلان كيف حال فلان يقول نسأل الله العافية، يبقى هو كأنه رجل صالح ورع ومش عايز يغتابه مثلا ايه نسأل الله العافية من ابتلاء بالدنيا وبالمناصب، فهو يظهر التأسف عليه لكن في ضمن كلامه انه ناقص وانا كامل، انه ملهي بالدنيا وانا الايه اللي زاهد في حق الدنيا. فاذا متى ما كان العبارة بغض النظر عن العبارة احنا نأخذها لفظة لفظة ما حكمها، لكن اذا كانت العبارة الشخص الذي تكلمه يفهم منها انتقاص هذا الشخص الذي تحدث عنه فهي داخلة في الغيبة ولا شك في ذلك. واضح صحيح؟ ما قالش كلمة معينة في حقه ده بيدعي، لكن لما قصد من ذلك الايه التنقص، والشخص معروف وان اللي يسمعه هيفهم انه يريد التنقص، ففي هذه الحالة هذه غيبة مهما حاول ان يغلفها باظهار التسخط وكذا وكذا. هذا ايضا صورة من صور الرياء، الرياء بالقول بان يظهر التسخط على اهل الدنيا ويظهر الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. من الرياء الرياء باظهار الصلاة والصدقة او بتحسين الصلاة لاجل رؤية الناس، اذا رآه الناس فيتقن صلاته. ودليل ذلك قوله تعالى هنا الذين هم يراؤون، لان هذا الوصف لمن؟ للمصلين، لكن نوع معين من المصلين الذين يراؤون بصلاتهم، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ولذلك قال مصرف ابن عبد الله بن الشخير لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا. أي نعم. قال بعض المفسرين في الملائمة بين قوله تعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، ايه وجه الملائمة بين قول الذين هم يراؤون وقوله ويمنعون الماعون؟ قالوا كأنه تعالى يقول الصلاة لي والماعون للخلق، الصلاة لي خدمة للخالق سبحانه وتعالى والماعون للخلق، فما يجب جعلوه لي اللي هي الصلاة المفروض يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، فما يجب عليهم ان يجعلوه خالصا لوجه الله يعرضونه على الخلق، لا بيجعلوه علشان الناس تقول عليه انه محافظ على الصلاة انه خاشع في الصلاة الى اخره. فتعمل الشيء الذي يتقرب به الى الله كايه خادم مع انه ايه يعني مخدوم، جعله وسيلة للحصول على الجاه في قلوب الخلق. واضح؟ كأنه تعالى يقول الصلاة لي والماعون للخلق، فما يجب جعله لي يعرضونه على الخلق، وما هو حق الخلق يسترونه عنه، يمنعون الماعون البذل فيحجبون هذا الحق عنه، فكأنه لا يعامل الخلق والرب إلا على العكس، يستعمل الدين كخادم للدنيا في الرياء. ضربوا لذلك مثالا رجل يريد أن ينظف نعلة، واحد يريد أن ينظف أسفل النعل وقد مشى به في الطين والقاذورات وكذا والوحش، فعايز ينظفه بينظفه بإيه؟ بخده، يمسحه بخده عشان ينظف أسفل النعل. فهنا صير الإيه؟ الخادم مخدوما والمخدومة خادما، كذلك الدنيا هي خادمة وليست مخدومة، لا هو بيخلي الدين خادما للدنيا، يريد أن يصل إلى الجاه في قلوب الناس فيصل عن طريق الدين إظهار الخشوع والعبادة وكذا، فجعل الدين الذي هو مخدوم خادما لمآربه الدنيوية. ويمنعون الماعون، والماعون اسم لما لا يمنع في العادة، اسم لما لا يمنع في العادة، هو الشيء الذي إذا طلب من الإنسان في العادة لا يمنعه ممن طلبه منه. وأيضا الماعون بيسأله الإنسان بغض النظر عن هل هو فقير أو غني، واضح؟ وينسب مانعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة. كأن واحد يقول لك يعني مثلا يطلب منك جوما ألم، واحدة تطلب من جارتها مثلا إناء أو مثلا بطل أو شيء من هذه الأشياء كما يحصل من الجيران بين بعضهم بعض شيء، يعني مش شرط أن يطلب يكون إنسانا فقيرا، واضح؟ فبغض النظر غني أم فقير كل الناس تفعل ذلك وتتساهل في إيه؟ في إعارة هذه الأشياء أو إعطاء بذلها بذل المعونة. حتى احنا بنسميها ودي موجودة في اللغة العربية المواعين، المواعين يطلب منه شيء من الايه الاطباق او كذا بين الجيران، فهذا شيء مقبول. ينسب من يمنع مثل هذا الشيء الى اللؤم والى سوء الخلق، ويمنعون المعون يعني يمنعون المعون بما خف فعله وقد ثقله الله، هو فعل خفيف لكن ثوابه عند الله عز وجل ايه عظيم، فهو مع ذلك مع ان شيء مش هيكلفه حاجه لكن يمنعه مع انه عند الله له ثواب عظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بتعبير اخر، يعني بعض المفسرين استعمل تعبيرا رائعا هنا في تفسير قوله تبارك وتعالى الذين هم يراءون يعني بالصلاه ويمنعون المعون، قال لا الصلاه ولا الصلات، لا الصلاه اللي هو حق بينه وبين الله ولا الصلات اللي هي الصلة بين الناس. يقول الحافظ ابن كثير أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، لأن المعون زي مثلا مش كل الناس في البيت عندها سلم سلم خشب مثلا، فطبيعي جدا ان لما واحد يكون قرأ له اي شيء فبياخد من جاره سلما مثلا، هو بياخده يقضي بيه حاجه وبيرجعه تاني، واضح؟ فالعين ستبقى ملكا لك لكن هو يستعير منك الايه المنفعه ولفتره مؤقته ثم يعيده اليك. فهؤلاء لا احسنوا عباده ربهم ولا احسنوا الى خلقه عز وجل حتى ولا باعاره ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى، لأن هذا الخلق يدل على أن عنده ما وراءه من السيئات. فإذا كان واحد بيمنع شيء عن جاره خفيف جدا وحيرجع له تاني، فما بالك هذا مثل هذا هل يجود بإخراج الزكاة أو بالحج مثلا في سبيل الله أو بالجهاد في سبيل الله بروحي؟ لا طبعا. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. قال علي رضي الله عنه المعون الزكاة، ومثله عن ابن عمر، وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوفي والزهري والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد. ويستدل له بأنه تعالى ذكر الماعون عقب الصلاة، قالوا أن الماعون هو الزكاة، دائما الزكاة توأم الصلاة، فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة لأنها شقيقة الصلاة. وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ ويمنع صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها، لأن الصلاة شيء ظاهر فصلوها رئاء الناس، وضمنت الزكاة فمنعوها، خفيت الزكاة فمنعوها. وقال زيد بن أسلم لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقذف والدلو وأشباه ذلك. وعنه رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن، وعن ابن عباس ويمنعون الماعون يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد إنها العارية للأمتعة. وعن ابن عباس قال لم يجئ أهلها بعده، ابن عباس كان يعتبر الخلق ده او هكذا كان السلف هذا خلق الدنيء والطبع اللئيم ما عرفوه في العصر الاول، لكن بيخبر ان دي ايه تنبئ عن اناس سوف يظهرون في الازمنه المتاخره. لم يجئ اهل هذه الايه بعد، لم يجئ اهلها بعد. وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. وهذا الذي قاله عكرمة كما يقول ابن كثير حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: ويمنعون الماعون، قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث: كل معروف صدقة. وعن الزهري: ويمنعون الماعون، قال بلسان قريش المال، قريش تطلق على الماعون المال. قال الأعشى: بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغني، بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغني، بماعونه يعني بكل ما فيه منفعة. ولابن عباس في رواية: الماعون المعروف كله، فهو اسم جامع لمنافع البيت، مثل الإبرة، الماء، جار يريد ماء. فقد ذكر الفراء عن بعض العرب قال: يمج صبيره الماعون صبا، يمج صبيره الماعون صبا، والصبير هو الايه؟ السحاب، والماعون الماء. يمج صبيره الماعون صبا، يعني يصب الايه؟ السحاب، الماء صبا. فالشاهد هنا انه اطلق على الماء الماعون، ولعله خص الماء بذلك لان الماء اعز مفقود وارخص موجود. الماء اعز مفقود وارخص مفقود، واول شيء يساله اهل النار، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ان افيضوا علينا من الماء، فقدموا الماء. واول لذه يجدها اهل الجنه هو الماء، كما قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اذا المعون مثل الابره والماء والنار والفأس والقدر والقصعة والملح والقدوم وما يكون في البيت من هذا النحو. ومثله أن يلتمس جارك أن يخبز في تنورك، أو يضع متاعه عندك يوما أو نصف يوم. وقال عكرمة: ليس الويل لمن منع هذا، إنما الويل لمن جمعهن فراء في صلاته وسهى عنها ومنع هذا. والمعول في الإسلام الطاعة والزكاة. وأنشدوا قول الراعي: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا، قوم على الإسلام لما يمنعوا معونهم ويضيعوا التهليلا. لما يمنعوا معونهم يعني زكاتهم ويضيعوا التهليلا. وقيل الماعون المستغل من منافع الأموال مأخوذ من المعن، والمعن يعني القليل. وقال قطرب: أصل الماعون من القلة، والمعن الشيء القليل. يقول العرب: ما له سعنة ولا معنى، ما له سعنة ولا معنى، والسعن يعني الكثير والمعنى القليل. ما له سعنة، سعنة ولا معنى، يعني ما معه قليل ولا كثير. هذا مثل يضرب لمن لا مال له. فتم الله سبحانه وتعالى الزكاة والصدقة ونحوها من المعروف معونا، لأنه قليل من كثير، ربع العشر. وقال القرطبي: وكونها أي السورة في المنافقين أشبه وبهم أخلق، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة والرياء والبخل بالمال، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذه أحوالهم. ويبعد أن توجد من مسلم محقق، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، وذلك في منع الماعون إذا تعين كالصلاة إذا تركها، والله أعلم. وإنما يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة، والله أعلم. وقال الرازي: على هذا التقدير، على أساس أن الماعون الشيء الإيه؟ القليل، ما له سعنة ولا معنى، معنة بالتاء. على هذا التقدير، يعني أن الماعون هو الشيء القليل، يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة، فإن البخل بها يكون في غاية الدناءة والركاكة، والمنافقون كانوا كذلك، لقوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال عز وجل: مناع للخير معتد أثيم. قال العلماء: ومن الفضائل أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب. هذه من الأشياء اللائقة بذوي المرؤات، أنه يعرف الأشياء التي يكثر الجيران من الاحتياج إليها فيوفرها في بيته حتى إذا ما سألوها يستطيع أن يبذلها لهم. فإن شاء الله تعالى نبدأ الأسبوع القادم في الكلام على فقه المعول، لأنه كان من المناسب أن نعيد تذكيركم بهذه السورة لأنها شديدة الصلة بموضوع العارية أو العارية كما سنبين بإذن الله تعالى. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.